أي أن كونهم اغتروا بالواحدة فصدقوا بها في كل ما قال ولم يعتبروا بمئة فيردوا بها الباطل من قبول نفوسهم للباطل. التاسعة عشرة كونهم يتلقى بعضهم عن بعض تلك الكلمة ويحفظونها ويستدلون بها، هذا من أسباب ترويج ما يقول الكاهن من الباطل. ولو أنهم قالوا إنه يكذب كثيرا ولم يعتروا بهذه الكلمة لسلموا من باطله ولم يرج عليهم. العشرون إثبات الصفات خلافا للأشعرية المعطلة، أي مثل صفة الكلام من قوله تكلم بالوحي وقوله سمع صوته وأهل السماء أنه بصوت سمع صوته وأهل السماء أنه بصوت، ومثل صفة العلو من قوله قالوا الحق وهو العلي الكبير. الحادية والعشرون أن تلك الرجفة والغش خوفا من الله عز وجل، أي كما ذكره في الحديث فيها أن السماوات تخاف الله حقيقة بما جعله فيها. الثانية والعشرون أنهم يخربون سجدا، أي كما ذكر في الحديث. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل بقيته بإذن الله عز وجل بعد صلاة العصر. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.